بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 70 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبابها. جدر الكعبة، جدر الكعبة اللي هو الحطيم، اللي هو الحجر، اللي هو حجر إسماعيل، كلها بمعاني واحد. يقول لك جدر الكعبة يبقى هو الحطيم، والحطيم هو الحجر، والحجر اللي هو بنقول عليه احنا دلوقتي حجر إسماعيل. وليه بنقول عليه حجر إسماعيل؟ لأن سيدنا إسماعيل دفن أمه هاجر فيه، وأوصى أبناءه أن يدفنوه بجواره فدفن فيه. فهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 13 بعد 303,000، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر، هكذا بفتح الدال، بفتح الجيم وتسكين الدال، الجدري بفتح الجيم وتسكين الدال، اوعى تقرا الجدر. سمعت مره واحد بيقولها الجدر، خطا، ها الجدري. سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدري، امن البيت، يعني هل هو من حيز البيت، يعني امن البيت هو؟ قال نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال يعني. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ باب الكعبة يعني. طب عملوا لك باب الكعبة اللي مرتفع، أي باب بتلاقي عتبته على الأرض إلا الكعبة، حطينا عتبتها فوق كده. طب ليه؟ حاجة غريبة يعني. فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. تحكم، عشان يبقى متحكمين، احتكار للبيت. ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنذرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية: ويجعل له باب كمان شرقي، علشان ويتركه مفتوح من غير إيه باب، يعني من غير إيه ظرفة، بحيث أنه إيه يستطيع أن الناس تدخل وتطلع صلى الله عليه وسلم. لما كان الحجر من البيت، فما حكم من طاف في الكعبة ودخل في الحجر؟ ذهب الجمهور إلى بطلان طوافه. الجمهور اللي هم مين؟ اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة. إذا طاف فدخل في الحجر ليقصر الطواف وتم طوافه على هذه الهيئة، طوافه خطأ باطل، عليه أن يعيد الطواف من خارج الحجر. الحجر سيدي مفتوح من الطرفين؟ في باب، كان زمان في باب كده وباب كده، دلوقتي حديثا بقالهم سنتين قفلوا الباب وفتحوا باب واحد عشان ما حدش يمشي، واضح؟ لكن كان زمان ما كانش في باب، كانوا عاملين باب مفتوح صغير كده، وبعدين بعد كده السور الرخامي القصير، وكان في باب كده وتلف الناحية التانية تلاقي باب آخر. فكان في بعض جهلة الحجاج أو المعتمرين يجي يروح داخل كده يقتصر، طب إن فعل ذلك ما حكم طوافه؟ طواف باطل على عند الجمهور. طب والأحناف؟ الأحناف ذهبوا إلى أنه إن فعله وكان ما زال في مكة عليه أن يعيده، فإن ترك مكة وعاد إلى بلده وجب في حقه دم ليجبر النقصان وصح حجه. يحفظ مذهب الأحناف ده علشان هيجبر كسر ناس كتير. يبقى الأحناف عندهم إيه؟ زي الجمهور إن الطواف يبقى خارج الحج. الجمهور قالوا لو دخل الحجر باطل، الأحناف قالوا لا، نقول له أعد إن كان مازال في مكة. طب ترك مكة وذهب إلى بلده، نقول له عليك دم، أجبر بدم حتى يصح طوافك وحجك ونسكك. فهمت المسألة؟ إن طاف داخل الحجر ولكن في الدائرة الواسعة، يعني بعيد عن الكعبة، دخل الحجر كده ومشي، هل يصح طوافه؟ وجهان عند الشافعي، الأصح أنه لا يصح، ومقابل الأصح أنه يصح. لماذا؟ لأن في روايات أن أربع إيه في حوالي 15 ذراعا أو 16 ذراعا، وفي روايات 14 ذراعا، وبالتالي لو التصق بالجدار يبقى بعد، يبقى خارج. وده إيه اللي يوجه الوجه الضعيف المقابل يعني للصحيح، انه يصح طواف، ولكن الاولى ان يطوف خارج الحجر. طب طلع فوق السور بتاع الحجر وكمل الطواف، بتحصل ساعات يبقى معاك ابنك، ابنك عنده مثلا 8-9 سنين وشايف، وبعدين جيت لحد السور تعبت شوية فتخليه يمشي على السور الحتة دي، تكون انت استريحت شوية، هو بقى وابنك بيحج معاك، طب طوافه اللي على السور ده حسب ولا لا؟ صح، يصح، لان السور خارج المساحة. السور ايه؟ سمك السور خارج المساحة. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى اعلى واعلى. واللي بيحط ايده كده على السور كده ويمشي، في وجهان، في بعض الناس قالك السور من المساحة، وفي ناس قالوا ان السور خارج المساحة. فعلى القول ان هو داخل المساحة وحط ايده كده وقعد يمسح كده وماشي، يبقى في جزء من جسمه داخل الكعبة، يبقى طوافه في إنا، مش إنا بس، ده إنا وأخواته يعني، فيه شك يعني. فالأولى الإنسان أما يجي يطوف ما يحطش إيده كمان على الكعبة. ليه؟ لأن جدار الكعبة من داخل تجويف الكعبة، لأن في حاجة اسمها الشزروان اللي هو الجزء الرخامي اللي نازل إيه بمسافة كده على الأرض، ده اسمه الشزروان. حد الشزروان ده هو ده حد الكعبة، جدار الكعبة من داخل الشزروان. فلو مديت إيدك على جدار الكعبة عشان تلمس ستر الكعبة ومشيت شوية، يبقى أنت في جزء من يدك داخل هواء الكعبة، يبقى توافق فيه إشكال. فإن أردت أن تلمس الكعبة عليك أن تلمسها وأنت ساكن يعني واقف، ثم تضم يدك ثم تساول السلم. فهمت المسألة؟ كل دي نقاط مهمة لابد تعرفها وانت ايه بتطوف. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعفاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر. الحجر هو نفسه الجدر، نفس المعنى. وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا، مش باب الحجر بقى، باب الكعبة يعني، فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم، وقال مخافة أن تنفر قلوبهم، هناك أن تنكر قلوبهم، فأخاف أن تنكر قلوبهم. فهنا قال إيه في الرواية الثانية أن تنفر إيه قلوبهم. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، هي حقها وهرم، ما فيش بكسر الهاء، وده برضو من خطأ. حقك إيه؟ تصلح، يعني مكتوبة في طابعة المكنس بكسر الهاء، هي وهرم، ما فيش حاجة بكسر الهاء فيه، يعني لما تروح للقاموس كلها هرم بفتح الهاء، فيش وجه الكسر. بالنسبة لتغيير الباب هرم يعني كبر سنة، بالنسبة لتغيير الباب والعلماء اللي الخلفاء الذين يعني أصلحوا في البيت، هل كان يجوز لأحد منهم أن ينزل؟ ما احنا قلنا أنت حضرت بالأمس؟ لا أمس كنت. لو كنت حضرت بالأمس وكنت علمت ذلك، أن الإمام مالك ابن أنس أفتى لهارون الرشيد ألا يهدم الكعبة ويبنيها على كما أراد النبي، ليه؟ لأنها هدمها الحجاج بعدما بناها ابن الزبير على مراد النبي، فهدمها الحجاج ابن يوسف وأعادها على بناء إيه؟ الأول، على البناء الأول بأمر من مين؟ من عبد الملك ابن مروان. وبعد كده لما ظهر لسيدنا هارون الرشيد، وكان خليفة وكان عالم وراجل عابد وصالح، هارون الرشيد ظهر له حديث النبي، فاستشار الإمام مالك أنه هو يعني يهدمه ويبني على ما بنى ابن الزبير. فالإمام مالك قال: والله أنصحك يا أمير المؤمنين ألا تجعل الكعبة ألعوبة الحكام، كل حاكم يأتي يهدم ويبني ويهدم ويبني، فتزول هيبة البيت من نفوس الناس، أستحلفك بالله أن تتركه على ما هو عليه. فتركه على ما هو عليه، وإلى يومنا هذا الكعبة اللي قدامنا اللي احنا بنطوب بيها دي هي دي بناء الحجاج بن يوسف، وكل التعديلات اللي بتتم حولها وليست فيها. واضح؟ السؤال يا سيدي، هل كان يجوز للخلفاء تنزال الباب إلى الأرض؟ هل كان يجوز ده؟ ما يجوز، ممكن فقيه تاني غير الإمام مالك كان يجيز ذلك، لأن الحديث واضح، لكن الإمام مالك قال ذلك للخليفة العباسي، وبعدين استمر الأمر على ما هو عليه إلى يومنا هذا. واضح؟ لكن ممكن طائفة من العلماء في يوم من الأيام يجوا مثلا يقعدوا دلوقتي ويتفقوا مع الإدارة اللي هي قايمة على الكعبة، ويقولوا ماشي يلا نهده ونبنيه على قواعد إبراهيم، وندخل الحجر منه ونعمل له بابين وننزل بابه للأرض ونسيبه مفتوح. لو اتفقوا وعملوا كده صح برضه. فهمتني إزاي؟ لأن في عندهم حديث صحيح. واضح الأمر؟ لكن ربنا مراده ان الناس ترك الكعبة على هذه الهيئة حتى يعلموا ان الدنيا مبناها النقص، فيبقى فيها عظة. مش فيه ايات بينات؟ من ضمن الايات دي انك انت ترك الكعبة مبنية على غير قواعدها، لان الدنيا على غير مراد الله، فتأنف من الدنيا وتعرف ان الدنيا ليست دار قرار، ثم تتعلم من هذا المعنى. لكن ربنا كان ممكن يوطئ قلوب الناس ويخليهم تبنيه زي ما النبي كان عايز، مش كان ممكن؟ ما قلوب العباد بين اصبعين من اصابع، كان ممكن يحول قلب الامام مالك ويخليه يقول لهارون الرشيد يلا هد وابنيه وانا ساعدك ويحصل لنا البركه ويلا، لكن لا، ربنا صرف الناس كلها حتى يظل على هذه الهيئة. يبقى ده مراد الله. واضح؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، فأجمعت الأمة بعد ذلك على فتوى الإمام مالك، فالأمة لا تجمع على ضلالة، هذه المسألة. لكن ممكن بتغيير الزمان يتغير الإجماع، ممكن يتغير الإجماع لوجود دليل تاني ما يدرش. فهمت بقى المسألة؟ باب الحج عن العاجز، اللي عاجز يعني عنده شلل لا يستطيع الحركة، أو لا يستطيع أن هو يعني يجد من يعينه ويحمله، لزمانة يعني لمرض مزمن، وهرم يعني شيخوخة كبر سن، اللي يسموه إيه؟ المعضوب. الفقهاء يجمعوها يقولك المعضوب، المعضوب اللي هو إيه؟ العاجز لزمانة أو هرم، يسموه المعضوب، عين ضاد واو باء، اما تقراها تفهم على طول في كتب الفقه. ونحوهما او للموت، يبقى يجوز انك انت تحج عن انسان عاجز في حال حياته، او لانسان وجب عليه الحج واستطاع ومات ولم يحج، فيبقى تحج عنه بعد وفاته. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني هم عينهم لبعض، هي امرأة جميلة من خثعم وكانت محرمة والمحرمة ببين وجهها. سيدنا الفضل كان وجيه جدا معروف، يعني كان يقول لك كالقمر، وكان شاب ابن عم النبي، وكان معروف ان ايه أسرة النبي كلهم رمال، فسيدنا الفضل راكب خلف النبي، فهي بتسأل النبي وعينها على الفضل والفضل بيبص لها، واخد بالك؟ ده اللي حاصل يعني. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما النبي أجمل من الفضل، النبي ما كانش حد يقدر يملى عينه منه من هيبته، فانصرفت عينها لواحد ما فيهوش الهيبة اللي مغطياه، الجمال واضح جدا، فحاجة سهلة فبصت له حاجة سهلة، إنما النبي في هيبة ووقار وجلال ما تقدرش تبص له، أجمل من ده كل جمال انبثق منه صلى الله عليه وسلم. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فسيدنا رسول الله يجاوبها وإيه وإيه وإيه ويحول وجه الفضل الناحية صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أهو عاجز لزمانه. قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فاستدل العلماء على جواز الحج عن إيه؟ عن غير المستطيع بالبدن، عن غير المستطيع بالبدن. فاستفاد منها الشافعية والأحناف والحنابلة على أنه يكون بالنسبة له حج فريضة، وذهب المالكية إلى أنه حج نافلة لأنه أصلا لم يبلغ الاستطاعة، لأن الاستطاعة عندهم بالبدن، فهو لم يبلغ الاستطاعة، حتى لو ما حجتش عنه لا يسأل عن الحج. طب ولو حجت عنه وهو غير مستطيع يبقى حج نافلة، فهمت فهم المالكية؟ يبقى ينصرف إليه حج نافلة، مع أنه ما حجش قبل كده، قال لك ما هو حج نافلة، لأن لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الحج، لأنه لم يبلغ الاستطاعة. متى يجب الحج؟ إذا استطاع. طب ده غير مستطيع وحد حج عنه، يبقى الحج لا ينصرف إليه تطوع، حج نافلة. فهمت المسألة؟ ده رأي مين؟ رأي المالكية. طب والجمهور قالوا لا، طالما لم يحج من قبل ذلك يبقى حج فريضة، ينصرف إليه حج فريضة، لأن غير المستطيع إن وصل هناك باستطاعة غيره فحج، ولم يسبق له الحج كتب له حج إيه؟ فريضة. واضح؟ وبالتالي الجمهور عندهم إن ده حج فريضة، وعند المالكية قالوا إيه؟ حج نافلة. وبالتالي عند المالكية لا يجوز الإنابة في حج الفريضة، يعني معناه إذا استطاع بالبدن ما ينفعش يبعد غيره يحجله، لأن عند المالكية الاستطاعة إيه؟ بالبدن، وعند الشافعية الاستطاعة بإيه؟ أمن الطريق. فصصوا الاستطاعة، قالوا أمن الطريق أول حاجة، دي من ضمن الاستطاعة، لازم الطريق بقى آمن، والنفقة وسلامة البدن. فهمت إزاي؟ ده رأي الشافعية. المالكية قالوا لا، إذا كان بدنه يتحمل ووجب الحج إن شاء الله يذهب ماشيا، مش شرط يبقى معاه أجرة النفقة، يذهب ماشيا. وعشان كده، لأن المذهب المالكي كان منتشرا في المغرب العربي والأندلس، كان كثير من الحجاج يأتوا من الأندلس ماشيا، شباب وجب عليهم الحج في مذهبهم، ويمشوا وكل ما ينزل بلد يشتغل شوية يجمع بعض المال وبعدين ينفقه لحد ما يوصل البلد اللي بعدها، يشتغل شوية بعض المال ويكمل لحد ما يحج، ويرجع تاني، يعدي على مصر رايح ويعدي على مصر راجع، تعجبه الحياة في مصر فيعيشهم. كتير جدا عاشوا في مصر عشان كده، لأنه كانوا يمروا في طريق الحج. وأصل مصر إيه جميلة، اللي يجيها يحبها. ليه بقى؟ لأن فيها إيه، نهر النيل، نهر نابع من الجنة، يوم يجي لك حنين كده إنك تقعد فيه. فهمت إزاي؟ سيدي، بالنسبة للقدرة على الحج، ما تضعه الدول من شروط لتنظيم الحج؟ يبقى دي من ضمن برضو إيه، إنك أنت إذا بلغت الاستطاعة في الفقه ثم طلبت التأشيرة فلم تأتيك يبقى لا إثم عليك. فإفرض مثلا تأخرت الفيزا السنة دي، قدمت في القرعة ما طلعتش في القرعة، قدمت اللي بعدها ما طلعتش في القرعة، واللي بعدها ما طلعتش في القرعة، ومات ما حجش، يبقى لا يأثم. ليه؟ لأنه أخذ بالإيه؟ باستطاعتي، لأنه لم إيه؟ لم يحدث له الأمن الطريق، لأن الفيزا دي معناها أمن الطريق، لأنك لو رحت بغير فيزا يمنعوك. يبقى الفيزا دي هي عبارة عن إيه؟ أمن الطريق. إن أنا طالما ورقي مظبوط هدخل المطار يعدوني أدخل الرحل، لكن لو ورقي مش مظبوط السلطات تمنعني. فهمت إزاي؟ يبقى أحصر. يبقى أمن الطريق في زماننا ده بنعبر عنه إيه؟ بتأشيرة الحج. هل يجب عليه تأشيرة عامل ممن يذهب مع العمال؟ لا، ده اسمه لوع. هل بقى يجب ان هو يتلوع وبتاع ويعمل نفسه ان هو عامل وهو مش رايح يعمل، ويغير وظيفته في الباسبور ومش عارف ايه عشان؟ لا يجب. طب فان فعل وحج صح حجه وكتب له فريضة، ولكن لا ننصحه ان يفعل ذلك، لان فيه نوع كذب وخديعة، والمؤمن مش مخادع، والمؤمنون على شروطهم. صح؟ في ناس تبقى عامل باسبور كاتب فيه جزار وهو اصلا محاسب. ليه؟ علشان يعرف يجيب تاشيره عمل ويروح يحج في كل حج. انا رايي ان هذا خطا. طب وحجه صحيح، الحج صحيح، لكن خطا في اسلوب الوصول للمؤمن. واضح؟ لانه اولا جزف بنفسه، ثم علشان يطلع باسبور مكتوب عليه جزار وهو محاسب لازم يدفع رشاوي ويغير الوظيفة ويعمل أوراق مزورة وشغلانة، والشرع ما يحبش كده. المسلم تلاقيه صريح مريح، ده المسلم كده، ليس ملاوع ولا مراوغ. المراوغة والملاوعة دي مش طبع المسلمين. المسلمين المحترمين ما يعرفوش يلوم ويروغ. واضح؟ في هذا الحديث السابق ان المرأة سألت النبي في حضرة رجل اجنبي اللي هو سيدنا الفاضل، فإلا يجوز ان ترفع المرأة صوتها للاستفتاء في حضرة الاجانب. واضح؟ لان المرأة الخثعمية سألت النبي بصوت مسموع سمعه الفاضل ومن حول النبي في وجود الناس، يبقى يجوز للمرأة ان تستفتي في حضرة الاجانب وترفع صوتها، لا شيء فيه، خلافا للوهابي. في حاجة كمان موضوع النقاب، يعني ما كانش واضح. لا، ما هي في الحج إحرام المرأة في وجهها وكفيها. لا، هي في موسم الحج. أيوة، هي بتسأل عشان تحج اللي بعدها عن أبيها. ما كانش مناسب. لا، ده كان هي بتسأله أثناء الحج، هي كانت محرمة وكانت مبينة وجهها بسبب الإحرام وبتسأل هل ممكن تحج لأبوها بعد كده يعني ولا لا، على أساس أنها تيجي تحج بعد كده. واخد بالك؟ فهي كانت محرمة مبينة وجهها بسبب الإحرام. والحديث بيقول وذلك في حجة الوداع. وذلك في حجة الوداع، يعني نفس السؤال كان إيه أثناء حجة الوداع. وأصل سيدنا رسول الله لما أردف الفضل بن العباس كان في منى. فهمت؟ لما كان سيدنا الفضل بن العباس رديف النبي كان في منى، يعني كان في أثناء المنسك. وعن أبي قال حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج عنه. سيدنا الفضل بن العباس ابنه مدفون عندنا في مصر، محمد بن الفضل بن العباس، مدفون عندنا في مصر الحمد لله. فين؟ في مدينة الشهداء، الشهداء في المنوفية، والمصريين يسموه ايه؟ سيدي شبلي، لان الفضل اسد ابنه يبقى ايه؟ شبل، بسموه شبل عشان فهم؟ كان الفضل في الحروب اسد، فابنه ابن الاسد ايه؟ شبل، فسموه المصريين سيدي شبل، اللي هو سيدنا محمد بن الفضل بن العباس. هو موجود هناك في قرية الشهداء في ايه؟ في مصر، والحمد لله في قرية سميت شهداء ليه؟ لان مات فيها مجموعة كبيرة من الصحابة من بينهم سيدي شبل هذا في فتح مصر، استشهدوا فيها فسموها قرية الشهداء. وإلى الآن هناك حجارة وصخور محتفظين بها عليها دم الصحابة إلى يومنا هذا هناك في هذه القرية. فاللي يحب فيكم يبقى يزور قرية الشهداء ويزور سيدي شبل لا شيء فيها، ولا تتبع مذهب الوهابية فعدم زيارة الموتى، بل النبي مذهبه أن يزور موتى المسلمين صلى الله عليه وسلم. باب صحة حج الصبي وأجر من حج عنه. هل يجوز أن الصبي وهو غير مكلف وإن كان غير مميز أيضا أن يحرم ويعمل المناسك مع والده أو والدته فيحسب له حجة أو لا يجوز؟ مذهبان. الجمهور ذهبوا إلى أنه تكتب له حجة نافلة، تكتب له إيه؟ حجة نافلة، وأنه يصح حجه ولكن يكون نافلة، وعليه إذا بلغ الحلم أو إذا بلغت الحيض أن تحج مرة أخرى حجة الإسلام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح حجه، لا يصح حج الصبي. طب وما فعله الصحابة وإيه والرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة إيه طفلها الصغير قال لي هذا حج يا رسول الله؟ قال لها نعم ولك أجر. الإمام أبو حنيفة قال هذا الحديث على سبيل تدريبه للعبادة كأمره بالصلاة عند 6 سنين، هذا على سبيل التدريب وليس على سبيل أنها تصح منه عبادة. فهمت الكلام الإمام أبو حنيفة؟ لكن ذهب الشافعية أن النبي قال نعم يعني يصح حجه ولك أجر يعني ثواب لأنك تعينيه، لأن الدل على الخير كفاعل. فهمت بقى المسألة؟ يبقى إيه؟ هل يصح حج الصبي؟ مذهبان. الأحناف لا يصح، وما فعله الصحابة بأبنائهم الصغار كان على سبيل التدريب حتى إذا كبروا يكونوا إيه مارسوا الحج فعرفوه وذهب الجمهور مقابل الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة، وأرى أنه هو الرأي الراجح والله أعلم، لأن فضل الله واسع، أنه يصح عنه حجه ويكتب له حج نافل وعمرة نافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويبقى الإحرام يكون على وليه، يعني وليه ينوي بالنيابة عنه الإحرام ويلبسه البشكير اللي هو لبس الإحرام ويلبي عنه ويحمله معه في الطواف ويأخذه حملا معه في السعي ويكتب له إيه الحج. ويبقى إيه المحظورات على الولي مش على الصبي، يعني معناه أن الولي إذا رآه بيشد شعره يقول له لا ما فيه احتمال شدته، لكن لو هو قاعد لوحده الطفل وراح شدد شعره لا شيء عليه لأنه غير مكلف. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويبقى حج نافلة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. باب فرض الحج مرة في العمر، يعني فرض الحج إذا فعله الإنسان مرة في عمره سقط عنه الفريضة، وكل مرة بعد ذلك تكون له نافلة. وهل يجوز يتعدد الفرض؟ يجوز إذا نذر الحج، إذا نذره تعدد الفرض بتعدد النذر. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث حديث عظيم من الحديث اللي فيها قواعد كثيرة في الفقه الإسلامي وفي الأدب وفي الأصول. هل الأمر يقتضي التكرار ولا يثبت منه المرة الواحدة دون التكرار؟ يعني لما النبي إن الله قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أمره، هذا الأمر يقتضي التكرار يعني حجوا كلما استطعتم كرروا، ولا حجوا يعني مرة في العمر؟ هل الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ ثلاث مذاهب عند علماء الأصول. ماذا بيقول؟ أنه لا يقتضي التكرار بدليل أن النبي لما قال ذلك قال إيه؟ قال لو قلت نعم لوجب، يعني معناه أنه لا يقتضي التكرار قبل أن يقول نعم. فهمت ده إزاي؟ ده المذهب الأول. طب والمذهب الثاني؟ قال يقتضي التكرار بدليل سؤال السائل. السؤال ده كان عربي فصيح، النبي يقول حجه، فالتاني بيقول في كل عام يا رسول الله، ففهم من الأمر التكرار فسأل ليزيل هذا الأمر. فالمذهب الثاني قال يقتضي التكرار إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن التكرار بقول النبي لو قلت نعم لوجب وما استطعتم، فرفع المشقة كانت هي السبب القرينة الدافعة عن التكرار. واضح؟ ده المذهب الثاني. طب والمذهب الثالث؟ التوقف. هل يقتضي التكرار أو المرة؟ ننظر للقرائن ونرجح على حسب كل قرينة. فهمت؟ ده في علم الأصول لما يتكلموا في مقتضيات الأمر. النبي هنا قال لو قلت نعم لوجب، دل على أن النبي له التصريف في التشريع، أن التشريع كان على لسان النبي يشرع مباشرة، فما ينطق عن الهوى يقول مراد الله في الحال. ولذلك خص النبي بعض أمته بالأحكام وخصهم دون سائر الأمة، وأمثلة كثيرة منها تخصيص سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام في المسجد وهو جنب دون سائر الأمة، وتخصيص سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبسوا قميص الحرير دون سائر الأمة، وخصص معاذ بن جبل أن يأخذ الهدية مقابل الوظيفة وهي رشوة لغير معاذ بن جبل وهي حلال لمعاذ دون سائر الأمة. وبالتالي النبي يخص من شاء بالأحكام، يبقى له التصريف في التشريع اللي بيسموه الفقهاء حادثة حال، يقول لك لا تتكرر. زي سالم مولى حذيفة خصه بأنه إذا رضع وهو كبير ثبتت الحرمة برضاع الكبير، وهكذا. يبقى في أدلة كثيرة أن النبي، والنبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فلم يأمرهم، واختار رفع المشقة. كل ده يدل على أن النبي له التصريف في التشريع صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده بيقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طب اللي منع النبي يقول نعم ايه؟ رفع الحرج عن الأمة. ثم قال ذروني ما تركتكم. ده الأدب بقى مع الأنبياء، ألا تكثر الأسئلة حتى لا تكثر التكاليف الشرعية على الأمة. فإنك إذا تعاملت مع النبي وأكثرت السؤال كثرت الأوامر والتكاليف، فإذا كثرت الأوامر والتكاليف كثر احتمال التقصير من الأمة. فهم؟ والنبي لا يريد أن يكلف الأمة تكاليف كثيرة. ولذا لما عرض عليه أن يظل مدة الدنيا مع الناس أو يلقى الرفيق الأعلى اختار الرفيق الأعلى حتى تقف الأوامر والتكاليف على الأمة فلا تزيد. لأن تصور لو النبي لسه عايش وبقاله 1400 سنة لسه عايش، هيظل النبي عايش وبيدي أوامر، ففي الآخر التكاليف تزيد على الأمة حتى أنها لا تستوعبها، فيبقى في حرج شديد. فاختار النبي الرفيق الأعلى حتى لا يزيد التكاليف على الأمة رحمة بالأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب كثرة السؤال حتى لا تضيق الأمور على الناس. فبيقول ذروني ما تركتكم، يعني إذا سكت عن حاجة ما تسألوش فيها، لأن سكوتي دليل على جواز الترك. فهم؟ ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. لأن كلفوا أنفسهم أمور كثيرة، زادت عليهم التكاليف فعصوا الأمر فهلكوا. واختلافهم على أنبيائهم، كل من النبي يقول لهم أمر اذبحوا بكرة يقولون طب وصفهال، يقول لهم بكر لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا، يقولون طب قول لنا لونها. كل شوية يسألوا سؤال ورا سؤال ورا سؤال لحد ما ايه، ما اشتروا البقرة المعينة دي بوزنها ذهب. في حين الأول لو مشوا على الأمر الأول اذبحوا بقرة لو جابوا أي بقرة من أي سن من أي نوع بأي ثمن قالوا ذبحوها والتزموا الأمر. لكن شوف لما ضيقوا وأكثروا السؤال صعبت عليهم الأمور. وعلشان كده بيقول إيه، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قاعدة هامة في الفقه اللي هو جعلها الإمام الشافعي خمس قواعد مذهبي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال الميسور لا يسقط بالمعصوم. الإمام الشافعي عملها قاعدة في المذهب، الميسور لا يسقط بالمعصوم. اللي هي جابها الإمام الشافعي منين القاعدة الكبيرة دي؟ جابها من قول النبي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفيها فروع في كثير أبواب الفقه بقى لا تنتهي. يعني معناه إذا عجزت عن القيام في الصلاة فصلي قاعدا ولكن اركع واسجد، لانك انت عجزت عن القيام ولم تعجز عن الركوع والسجود. واضح؟ لا تمنوا ما استطعتم. اذا عجزت عن قراءة الفاتحة كاملة وحفظت منها 3 آيات فاقرأ 3 آيات ثم اكمل باقي الآيات تسبيح وتهليل ودعاء فاتمنوا ما استطعتم. اذا كان عندك قليل من الماء لا يكفي كل اعضاء الوضوء فاستعمل الماء حتى ينتهي، فإذا انتهى تتيمم ولا تتيمم لوجود قلة من الماء لا تكفي، بل عليك أن تأتي ما استطعت. تغسل بعض الأعضاء فإذا بقيت بعض الأعضاء تتيمم عنه فأتوا منه ما استطعتم. فهمت بقى المسألة؟ فتجدها في إيه؟ في أبواب الفقه كثيرة. إذا قطع منه عضو من أعضاء الوضوء يبقى يتوضأ في باقي الأعضاء فأتوا منه ما استطعتم، لا يسقط عنه. يعني واحد اتقطع ذراعه والذراع من اعضاء الوضوء ما نقولش يسقط كل الوضوء، لا يسقط الوضوء عن الذراع المقطوع لذهاب المحل وقت ما استطعتم يبقى تغسل بقية وهكذا. يبقى تجد ان الامام الشافعي مشي على هذه القاعده وخرج منها فروع فقهيه كثيره جدا. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وترجمها الامام الشافعي بقوله الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعصور يعني بالمتعسر. قال الميسور لا يسقط بالمعصور. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وده أدب بقى في إيه؟ في النهي. كل ما نهى عنه النبي نتجنبه، لأن التجنب سهل، التجنب سلب، إنما الفعل الأمر فعل، والفعل يقتضي جهد. فالنبي جاء في الفعل والجهد، قال ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب وفي النهي؟ ما النهي سهل، لأن النهي ألا تفعل، وعدم الفعل سهل. ففي النهي يبقى ايه؟ انتهوا مطلقا، مش انتهوا من بعض ولا تنتهوا من بعض، لا، في النهي تجتنب النهي مطلقا. طب وفي الامر؟ ائتوا منه ما استطعت. وده دليل قول الله عز وجل موافق للايه، فاتقوا الله ما استطعت، كان الحديث ده تفسير للايه. ربنا بيقول في الايه ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وفي ايه ثانيه، فاتقوا الله حق تقاته، فقالوا حق تقاته هي ما استطعتم. فقراءة فآية اتقوا الله ما استطعتم تفسير لآية اتقوا الله حق تقاته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي قول مرجوح قالوا أن اتقوا الله ما استطعتم نسخت اتقوا الله حق تقاته، ولكن القول بالنسخ لا يلجأ إليه إلا عند استحالة الجمع، وقد تم الجمع بطريقة سليمة، وبالتالي يبقى القول بالنسخ قول ضعيف. وأن اتقوا الله حق تقاته معناها اتقوا الله ما استطعتم، معناه ائتوا منه ما استطعتم. فهمت بقى المسألة؟ ونقف على باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.